بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 46 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. تجاهل العارف. قال الناظم: تجاهل العارف سوق ما علم، مساق غيره لنكتة تتم، مثل المبالغة في المدح البهي والذم والتوبيخ والتدلوه. كمعشر الظباء يا حور النظر، أمنكم سعاد أم من البشر؟ تجاهل العارف أن يسوق المعلوم سوق غيره، بمعنى أنه يسأل عما يعلمه سؤال ما لا يعلمه لنكتة كالمبالغة في المدح. ومنه قول البحتري: ألمع برق سرى أم ضوء مصباح، أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي؟ أو الذم كقول زهير: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ والتوبيخ كقول أخت الوليد بن طريف الشيباني ترثيه: أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريفي. وتدله في الحب كقول الحسين العرجي: بالله يا ظبيات القاع قلن لنا، ليلاي من كن أم ليلى من البشر؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.